وقال بعض العلماء إن الإلف من التعود، والإلف فمعنى إيلافهم يعني تعودهم. قال الله تعالى لإلاف قريش، يعني لتعود من؟ قريش. وقيل إن الإلف معناه الاجتماع، معناه الاجتماع. يبقى الإلاف بمعنى الجمع والضم، ويراد به هنا التجارة التي كانوا يقومون بها مرة في الشتاء ومرة في الصيف. يبقى معناها الإيه؟ التجارة، أو المراد بها هنا في الآية الإلاف معنى الإيه؟ التجارة التي كانوا يقومون بها مرة في الشتاء ومرة في الصيف. في الشتاء يتجهون نحو اليمن للمحصولات الزراعية التي كانت في اليمن، ولأن الجو مناسب. وأما في الصيف فيتجهون إلى الشام، لأن غالب تجارة الفواكه وغيرها تكون في الصيف، فيتجهون إلى الشام لأن هذا هو الوقت المناسب لزراعة الفاكهة في الشام في الصيف، مع مناسبة الجو البارد. وأما في الصيف فيتجهون إلى الشام لأن غالب تجارة الفاكهة وغيرها تكون في هذا الوقت في الصيف، مع مناسبة الجو البارد. فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى على قريش في هاتين الرحلتين، لأنه يحصل منها فوائد كثيرة ومكاسب كبيرة من هذه التجارة. أمرهم الله تعالى أن يعبدوا رب هذا البيت، أمرهم الله تعالى أن يعبدوا رب هذا البيت، فقال فليعبدوا رب هذا البيت، شكرا له على هذه النعمة، شكرا له على هذه النعمة. يبقى بداية هذه السورة لها صلة بالسورة التي قبلها، فالمعنى أننا أهلكنا أصحاب الفيل لإيلاف قريش حتى تجتمع كلمتها، وذلك لأن قريشا كانت تخرج في تجارتها فلا يغار عليها في الجاهلية، ويقولون هم أهل بيت الله، حتى جاء صاحب الفيل ليهدم الكعبة فأهلكه الله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش، أي لجمع كلمتهم وليألفوا الخروج ولا يجترئ عليهم أحد. والمراد برحلة الشتاء والصيف جمهور العلماء على أن الرحلتين كانتا للتجارة، وكانوا يخرجون إلى الشام في الصيف وإلى اليمن فين؟ في الشتاء لشدة برد الشام. قال الله تعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، شكرا له على هذه النعمة. الفاء هنا فليعبدوا إما أن تكون فاء السببية، أي فبسبب هاتين الرحلتين ليعبدوا رب هذا البيت، أو أن تكون فاء التفريع. وأيا كان فهي مبنية على ما سبق، أي فبهذه النعم العظيمة يجب عليهم أن يعبدوا الله، والعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيمة، أن يتعبد الإنسان لله يتذلل له بالسمع والطاعة. إذا بلغه عن الله ورسوله أمر قال إيه؟ سمعاً، سمعاً وطاعة، سمعنا وأطعنا. وإذا بلغه خبر قال سمعنا وآمنا، على وجه المحبة والتعظيم. فبالمحبة يقوم الإنسان بفعل الأوامر، وبالتعظيم يترك النواهي خوفاً من هذا العظيم عز وجل. هذا معنى من معاني العبادة، وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. رب هذا البيت يعني الكعبة المعظمة، قد أضافها الله إلى نفسه في قوله: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وهنا أضاف ربوبيته إليه، قال: رب هذا البيت. وإضافة الربوبية إليه على سبيل التشريف والتعظيم. طهر بيتي للطائفين، أضاف الله البيت إليه تشريفاً وتعظيماً. إذن خصص البيت بالربوبية مرة أخرى، وأضافه إلى نفسه مرة أخرى تشريفاً وتعظيماً. وفي آية ثانية قال: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه، وبعدها قال: وله كل شيء، احترازاً من أن يتوهم واهم بأنه رب البلدة وحده. فقال إيه؟ وله كل شيء، ولكل مقام صيغة تناسبه. ففي قوله: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء، مناسبة لبيان عموم ملكه، لئلا يدعي المشركون أنه رب للبلدة فقط. أما هنا فالمقام مقام تعظيم للبيت، فناسب ذكره وحده الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. طبعاً يشرع تذكير العبد بنعم الله عليه بين يدي حثه على العبادة. دي نقطة جميلة قوي. يعني واحد بتحث على الطاعة فتذكره بنعم الله عليه، كما قال الله تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كما تقول لواحد: يا فلان تعالى صلي، تعالى صلي، اللي أعطاك الصحة دي ربنا، مش خايف يسلبها منك؟ واحد عاوز يتصدق: يا أخي تصدق للمسجد الفلاني، أو للفقير والمسكين الفلاني، أو للبنت اليتيمة الفلانية. المال مال الله، والله تعالى قال: يا ابن آدم أنفق أنفق علي ويمين الله ملأ. يبقى يشرع تذكير العبد بنعم الله عليه بين يدي حثه على العبادة، كما قال الله تعالى أيضا: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ربنا اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. طب بقى ايه؟ قدمي بقى شكر هذه النعمة: اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. كما في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، يعني قد شرحنا لك صدرك يا محمد عليه الصلاة والسلام، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ثم قال تعالى بعدها: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يعني شرحنا لك صدرك، وضعنا عنك وزرك، رفعنا لك ذكرك. يبقى المفروض إيه بقى؟ إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يبقى يشرع تذكير العبد بنعم الله عليه بعد حثي على الايه؟ الطاعة. قال تعالى أيضا: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. كذلك حديث الأقرع والأبرص والأعمى الذين ابتلاهم الله عز وجل، الحديث في الصحيحين. يبقى خذ هذه القاعدة: يشرع تذكير العبد بنعم الله عليه بين يدي حثه على الإيه؟ على العبادة. قال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم، الذي هذه صفة للرب، إذن فمحلها النصب. ولهذا يحسن أن تقف فتقول: فليعبدوا رب هذا البيت، ثم تقول: الذي أطعمهم. لأنك لو وصلت فقلت: رب هذا البيت الذي أطعمهم، لظن السامع أن الذي صفة للبيت، وهذا بعيد من المعنى ولا يستقيم به المعنى. يبقى الصواب أن تقول: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بيّن الله تعالى نعمته عليهم، النعمة الظاهرة والباطنة. فإطعامهم من الجوع وقاية من الهلاك في أمر باطن، وهو الطعام الذي يأكلونه. وآمنهم من خوف وقاية من الخوف في الأمر الظاهر، لأن الخوف ظاهر. إذا كانت البلاد محوطة بالعدو وخاف أهلها وامتنعوا عن الخروج وبقوا في ملاجئهم، فذكرهم الله بهذه النعمة. هذه نعمة عظيمة لا يحسها إلا من حرمها، إلا من حرمها. طب لو سأل سائل هنا فقال: ما هو الخوف الذي حفظ الله سبحانه وتعالى قريشا منه وجعلهم في مأمن؟ الجواب: من ذلك أن بلادهم كانت آمنة مطمئنة، لها حرمتها ولا يعتدى عليها، كما قال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة. قال تعالى أيضا: وضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة. قال تعالى أيضا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال الله تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنهم من خوف، آمن من الأمن، وآمنوا مكان في الأرض هو مكة، ولذلك لا يقطع شجرها ولا يحش حشيشها ولا تلتقط لقطتها ولا يصاد صيدها ولا يسفك فيها دم. وهذه الخصائص لا توجد في البلاد الأخرى حتى المدينة، محرمة ولها حرم، لكن حرمها دون حرم مكة بكثير. حرم مكة لا يمكن أن يأتيه أحد من المسلمين، لم يأتها ولا مرة إلا محرماً. والمدينة ليست كذلك. حرم مكة يحرم حشيشه وشجره مطلقا، أما حرم المدينة فرخص في بعض شجره للحرث ونحو ذلك. صيد مكة حرام وفيه الجزاء، وصيد المدينة ليس فيه الجزاء، فأعظم مكان آمن هو مكة، شرفها الله تعالى. حتى الأشجار آمنة في مكة، حتى الصيود آمنة في مكة، ولولا أن الله تعالى يسر على عباده لكان حتى البهائم التي ليست صيودا تحرم، لكن الله رحم العباد وأذن لهم أن يذبحوا وينحروا في هذا المكان، وهذه النعمة ذكرهم الله بها في قوله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. يعني أفلا يشكرون الله على هذا؟ فهذه السورة كلها تذكير لقريش بما أنعم الله عليهم في هذا البيت العظيم، وفي الأمن من الخوف، وفي الإطعام من الجوع. هنا لو سأل سائل فقال: ما واجب قريش نحو هذه النعمة؟ وكذلك ما واجب من حل في مكة الآن من قريش أو غيرهم؟ الجواب قلنا: الواجب الشكر لله تعالى بالقيام بطاعته، بامتثال أمره واجتناب نهيه. ولهذا إذا كثرت المعاصي في الحرم فالخطر على أهله أكثر من الخطر على غيرهم، لأن المعصية في مكان فاضل أعظم من المعصية في مكان مفضول. ولهذا قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتوعد الله سبحانه وتعالى من أراد فيه، أي من هم فيه بإلحاد، فضلاً عمن ألحد. ده من هم، فما بالك من ألحد؟ نسأل الله العافية. فالواجب على المرء أن يذكر نعمة الله عليه في كل مكان لا في مكة فحسب. قال الله تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هنا لو سأل سائل فقال: ما هو الشيء الذي فعله الله عز وجل لتأليف قريش؟ حيث قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ما هو الشيء الذي فعله الله لتأليف قريش؟ الجواب قال بعض العلماء أنه سبحانه وتعالى أهلك أبرهة وأصحاب الفيل الذين معه حتى يزداد العرب والناس توقيراً لقريش وهيبةً لهم. وقال بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى جعل القرشيين يألفون رحلة الشتاء والصيف ويتعودونها. يبقى هذا ما فعله الله سبحانه وتعالى لتأليف قريش. طبعاً ورد في فضل قريش أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يزال هذا الأمر، أي أمر الخلافة في قريش، ما بقي منهم اثنان. وقال صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في الخير والشر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، صلى الله عليه وسلم. وثبت عن جابر بن سمرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة، إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. قال: ثم تكلم بكلام خفي علي، هذا كلام حسين، قال: ثم تكلم بكلام خفي علي، قال: فقلت لأبي ما قال؟ قال: كلهم من قريش. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي وردت في فضل قريش. خلاصة هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن أوليائه عموما، ويدافع عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. فرب العزة سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. قال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويدافع سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، قال تعالى: والله يعصمك من الناس، إلى غير ذلك من الآيات. الكفار لما شتموه فهو تعالى أجاب عنه من غير واسطة، فقال: إن شانئك هو الأبتر. وهكذا سنة الأحباب، فإن الحبيب إذا سمع من يشتم حبيبه تولى بنفسه جوابه، فها هنا تولى الحق سبحانه جوابهم، وذكر مثل ذلك في مواضع حين قالوا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة. فقال سبحانه: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. وحين قالوا: هو مجنون، أقسم ثلاثا ثم قال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ولما قالوا: لست مرسلا، أجاب فقال: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين. فصدقه، ثم ذكر وعيد خصمائه وقال: إنكم لذائق العذاب الأليم. وحين قال حاكيا: أم يقولون شاعر؟ قال: وما علمناه الشعر. ولما حكى عنهم قولهم: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، سماهم كاذبين بقوله، فقد جاءوا ظلما وزورا. ولما قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ أجابهم فقال: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وكان ربك بصيرا. فما أجل هذه الكرامة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل أكرم النبي صلى الله عليه وسلم إكراما حسنا، ودافع عنه دفاعا حسنا سبحانه وتعالى، نفى عنه الجنون فقال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نفى عنه الكهانة فقال: فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. نفى عنه الوصف بأنه شاعر فقال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قال تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. نفى عنه الكذب والافتراء فقال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. نفى عنه البخل فقال: وما هو على الغيب بضنين، أي وما هو على الغيب ببخيل، وما هو على الغيب بمتهم. عليه الصلاة والسلام لم يبخل في تبليغ رسالة ربه، بل بلغ خير بلاغ وأدى حق أداء،